ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، أي صلى العصر ثم جلس ينتظر صلاة المغرب، قال لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة، فهو في الصلاة. هذا نص حديث عبد الله بن سلام. وأما حديث جابر، أما حديث جابر فنصه عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، إنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. المهم أن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحاديث والنصوص التي جاءت في هذا الباب، في باب بيان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، ولذلك الحافظ نفسه قال هنا وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، قال أمليتها في شرح البخاري. والحافظ رحمه الله في فتح الباري ذكر اختلاف العلماء في هذه الساعة في فتح الباري، وذكر 43 قولا من أقوال أهل العلم والآئمة في هذه. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي المصنف رحمه الله اقتصر في كتابه بلوغ المرام على ذكر أدلة قولين فقط من تلك الأقوال، على ذكر أدلة قولين فقط من تلك الأقوال. القول الأول قول من قال هي الساعة التي تكون ما بين جلوس الإمام على المنبر، الساعة كما قلنا هو يعني مدة من الوقت وبرهة من الزمن، إذن هي المدة التي ما بين جلوس الإمام على المنبر وبين فراغه من صلاة الجمعة، وبين فراغه من صلاة الجمعة. قالوا فهذه المدة كلها ساعة إجابة. وهذا لا يعني أن كل لحظة من هذه المدة يعني يشرع للمسلم أن يدعو فيها، لا، لأن الإمام إذا جلس على المنبر ولم يبدأ بعد في الخطبة فيجوز للمأموم ويشرع له أن يدعو. وأما إذا شرع الخطيب في خطبته فلا يجوز طبعا الكلام، وكيف لا دعاء. ولكن إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فيشرع الدعاء. ثم إذا شرع الخطيب في خطبته الثانية يمسك المسلم عن الكلام وعن الدعاء. ولكن إذا فرغ الخطيب من خطبته وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة فهذا كله وقت للدعاء، كله وقت للدعاء. وإذا كان الإمام في صلاة الجمعة يعني في صلب الصلاة فيشرع الدعاء في مواطن الدعاء، كان يدعو مثلا في السجود، يدعو بعد فراغه من التشهد الأخير. إذن هذه الأوقات كلها يعني يشرع للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى فيها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأوقات هي ساعة الإجابة، هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الساعة فقال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. إذن فذكر المصنف حجة القول لقوته، لقوته. ولكن كما قلنا يعني بعض الأئمة كالدارقطني يضعف هذا الحديث الذي في صحيح مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أدلة القول الآخر الثاني، وهو قول من قال بأن هذه الساعة تكون ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، تكون ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، وبالتحديد في آخر هذا الوقت، وبالتحديد والتعيين في آخر هذا الوقت، كما جاء بذلك في بعض ألفاظ هذه الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن فذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الساعة هي ساعة الإجابة، وهي آخر ساعة، هي آخر ساعة وآخر وقت وآخر زمن في يوم الجمعة، أي قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب. إذن فالعلماء مختلفون في هذه المسألة، وهذه الأدلة التي ذكرها الحافظ رحمه الله من قال بمقتضاها يعني يعد قوله من أقوى الأقوال في هذه المسألة. فمن العلماء من رجح القول الأول، من العلماء من رجح القول الأول لأن حديثه مخرج في صحيح مسلم، والقاعدة عند العلماء أن ما رواه مسلم في صحيحه أولى وأقوى مما روي خارج الصحيحين. ومنهم من رجح الثاني، ومنهم من رجح القول الثاني، قالوا لأن الحديث الذي رواه مسلم متكلم فيه، إذن فيقوى الأخذ بأدلة القول الثاني. ومنهم من حاول أن يوفق بين هذه الأدلة، منهم من حاول أن يوفق وأن يجمع بين هذه الأدلة كما فعل ابن القيم رحمه الله، حيث نص رحمه الله بأن هاتين الساعتين كلاهما ساعة إجابة، كلاهما ساعة إجابة يوم الجمعة، فما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قالوا هذه ساعة إجابة، بدليل حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وآخر صلاة أو آخر ساعة في يوم الجمعة قبل صلاة المغرب وقبل أذان المغرب قالوا هي ساعة إجابة، بدليل ما جاء من أحاديث في ذلك، حديث عبد الله بن سلام وحديث جابر رضي الله عن الصحابة جميعا. ولكن ذكرنا يعني أثرا في الدرس الماضي، وهو ما رواه الحافظ، وهو ما ذكره الحافظ في الفتح، ذكر الحافظ في الباري قال وروى سعيد بن منصور، قال وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذكروا ساعة الجمعة، فتذكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الأثر يعني يتقوى به القول الثاني، وأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي أي هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبيل غروب الشمس وأذان المغرب. فهذه يعني نبذة وخلاصة لهذه المسألة التي تم بحثها في الدرس الماضي. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، هو ضعيف جدا أو موضوع، ذلك لأن الحديث من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي، الحديث من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي، اتهمه الإمام أحمد رحمه الله بالكذب، وقال عنه النسائي رحمه الله ليس بثقة، وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به، لا يجوز أن يحتج به. إذن فهذا الحديث مروي بهذا الإسناد الباطل الذي فيه هذا الراوي المتهم بالكذب. وهذه المسألة التي تضمنها الحديث سبق بحثها في أوائل يعني أحاديث الجمعة، يعني مسألة يعني ما هو العدد المعتبر، ما هو العدد المعتبر في صلاة الجمعة، ففي جاء في هذا الحديث أن العدد هو 40 شخصا. قال مضت السنة أن في كل 40، يعني في كل 40 شخصا جمعة، يعني إذا وجد هذا العدد 40 فأكثر يصلون الجمعة، وأما إن كان عددهم أقل فلا يصلون. ولكن الحديث كما مر معنا حديث باطل ضعيف جدا أو موضوع، وبالتالي فالجمعة كما مر معنا يعني تصح من جمع من الناس لم يرد تحديدهم في الشرع، ولذلك بعضهم قال تنعقد الجمعة بشخصين، ومنهم من قال تنعقد بثلاثة أشخاص كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. قال رواه البزار بإسناد لين، بإسناد لين أي فيه ضعف، ولكن هذه العبارة لطيفة جدا في حق هذا الحديث، لأن هذا الحديث أيضا موضوع، هذا الحديث أيضا حديث موضوع، لأنه من رواية يوسف ابن خالد السمتي، من رواية يوسف ابن خالد السمتي كذبه غير واحد من الأئمة، أي رماه بالكذب غير واحد من أئمة الحديث، فهذا الحديث أيضا حديث باطل وموضوع. وما جاء فيه قال عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين، يعني يدعو بالمغفرة، الاستغفار هو الدعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يعني كل ما صلى الجمعة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، أي يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولكن هذا لا يصح ولا يثبت، لا يصح ولا يثبت، فليس من السنة أن يستغفر في كل جمعة للمؤمنين والمؤمنات، هذا ليس من السنة، ولكن لو فعل الخطيب ذلك أحيانا فلا بأس، لو أن الخطيب في بعض الأحيان دعا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفر لهم فدعاؤه هذا جائز ومشروع. وأما أن يقال بأن السنة في كل جمعة أن يستغفر الخطيب للمؤمنين والمؤمنات فهذا لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في هذا الحديث الباطل الموضوع. ولكن ثبت في الجملة، ثبت في الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان في خطبة الجمعة يدعو. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في بعض الأحيان يدعو في خطبة الجمعة، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر مروان، أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، يعني رأى هذا الصحابي يعني هذا الأمير وهو على المنبر يوم الجمعة قد رفع يديه ويدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. فأخبر عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو في بعض الأحيان وهو على المنبر دون أن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا على المنبر أشار بالمسبح، يعني إذا دعا يعني يرفع إصبعه، يرفع إصبعه ولا يرفع يديه جميعا. ولذلك أنكر عمار رضي الله عنه على هذا الأمير الذي كان يدعو ويرفع يديه على المنبر. إذن فيشرع للخطيب في بعض الأحيان أن يدعو للأمة للمسلمين للناس أن يدعو لهم يعني بالخير والمغفرة وغير ذلك، ولكن دون أن يكون ذلك برفع يديه، وإذا أراد أن يرفع فليرفع ماذا؟ إصبعه السبابة المسبح. ولكن متى يكون رفع اليدين في الدعاء على المنبر؟ قال العلماء يكون ذلك في الاستسقاء، لو أن الخطيب استسقى دعا الله جل وعلا أن يسقي الناس، هذا معناه استسقاء، أو هذا هو معنى الاستسقاء، هو سؤال الله جل وعلا أن يسقي الناس. فإذا استسقى الخطيب فيشرع له في استسقائه أن يرفع يديه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في غير الاستسقاء فإذا دعا لا يرفع يديه، بل إذا رفع إنما يرفع ماذا؟ السبابة فقط، يرفع السبابة فقط. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن سمرة، وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قال رواه أبو داود وأصله في مسلم، قال رواه أبو داود وأصله في مسلم. فهذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه بسند حسن كما قال شيخ الألباني رحمه الله، ذلك لأنه من رواية سماك بن حرب، ذلك لأنه من رواية سماك بن حرب وهو صدوق كما قال الحافظ في التقرير. إذن فالحديث حسن، الحديث حسن. ولفظ هذا الحديث لفظ هذا الحديث في سنن أبي داود عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا ولفظ أبي داود في سننه عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله، أي في الجمعة، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه مختصرا، رواه مسلم في صحيحه مختصرا، فقد رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. انتهى الحديث. قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وهذا هو معنى قول الحافظ رحمه الله في التخريج، وأصله في مسلم. يعني العالم إذا قال الحديث الفلاني رواه مثلا أبو داود أو النسائي أو أحمد، وأصله في البخاري أو أصله في مسلم أو أصله في الصحيحين، يعني معنى هذه الكلمة أن هذا الحديث تجده في البخاري أو في مسلم أو فيهما، ولكن بلفظ مختصر، يعني لا تجد الحديث في الصحيح بتمامه، بل تجده في الصحيحين أو في أحدهما ولكن مختصر. إذن فالحديث في صحيح مسلم لا يوجد فيه عبارة ماذا؟ لا يوجد فيه عبارة ماذا يا جماعة؟ يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. إذن فهاتان الجملتان لا توجدان في صحيح مسلم، فليس في صحيح مسلم جملة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. في مسلم فقط أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وكانت صلاته أيضا قصدا، هذا الموجود في صحيح مسلم. وأما بقية الحديث وتمام الحديث فإنما أخرجه أبو داود في سننه، وهذا يعني من دقة العلماء في التخريج، من دقة العلماء في التخريج. فالحافظ رحمه الله لما خرج هذا الحديث والذي فيه هذه التتمة وهذه الزيادة ماذا قال؟ لم يقل رواه أبو داود أو قال رواه مسلم وأبو داود، لا، قال رواه أبو داود يعني فقط، ولكن لينبه بأن مسلما أيضا شارك أبا داود في إخراج هذا الحديث لكن بلفظ مختصر، ليشير الحافظ إلى ذلك. قال: وأصله في مسلم، يعني الحديث في صحيح مسلم ولكن ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ. إذن هذا هو معنى كلام الحافظ رحمه الله. أما ما يتعلق بالمتن، فروى أبو داود كما قلنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. ما معنى كلمة القصد هنا يا جماعة؟ ما معنى كلمة القصد؟ التوسط. كلمة القصد هنا معناها التوسط. إذن فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالقصيرة ولم تكن بالطويلة، فهي خطبة قصد وسط، ليست طويلة وليست قصيرة. فكانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قصدا، أي متوسطة في طولها، فلا هي طويلة ولا هي قصيرة. وهكذا أيضا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، هكذا أيضا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، كانت قصدا، ليست بالطويل وليست بالقصير. يقول النووي رحمه الله في شرح هذه الكلمة في هذا الحديث قال: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. قال بين الطول الظاهر يعني طول المفرط والتخفيف الماحق، يعني التخفيف الذي يجعل الخطبة كأنها لا خطبة، يعني يمحقها محقا، يمحوها محوا، يزيلها إزالة، لا، فكانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، لم تكن قصيرة جدا ولم تكن طويلة جدا، بل كانت متوسطة بين الطول وبين القصير. قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. قال: يقرأ آيات من القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقرأ آيات من القرآن. بل مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يخطب بصورة ماذا؟ بصورة قاف، يخطب بصورة قاف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات من القرآن في خطبه عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بهذه الأحاديث بعض العلماء على اشتراط قراءة شيء من القرآن في الخطبة، يعني بعضهم قال الخطبة إذا لم يقرأ فيها قرآن فهي باطلة، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على اشتراط قراءة آيات من القرآن لصحة خطبة الجمعة، والذي ورد إنما هو مجرد أفعال منه عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل كما يقول العلماء لا ينتهض للقول بالوجوب فضلا عن الشرطية، يعني لا ينتهض للقول بالوجوب فضلا عن الشرطية. إذن يستحب للخطيب أن يقرأ آيات من القرآن ويذكر آيات قرآنية في خطبه ويستدل به، ولكن أن يجعل ذلك من شرط صحة الخطبة هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. إذن قال: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس في خطب الجمعة، يذكرهم بماذا؟ يذكرهم طبعا بالجنة والنار واليوم الآخر والحساب، ويذكرهم أيضا بأحكام الشرع، يذكرهم بالحلال والحرام، ويذكرهم بمسائل الدين والعقيدة والإيمان والتوحيد، ويذكرهم بالآداب والأخلاق وغير ذلك مما ينبغي أن يذكر الناس به في خطبة الجمعة. إذن هذا هو معنى حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. قال: رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. أولا، طارق ابن شهاب، طارق بن شهاب رضي الله عنه، كما نص على ذلك الحافظ وغيره لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رآه ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو ماذا يا جماعة؟ صحابي، يعني تثبت له الصحبة ويطلق عليه اسم الصحابة. فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، إن مات على الإيمان طبعا. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك أي على الإيمان فهو صحابي. إذن فهذا الراوي هو طارق بن شهاب رضي الله عنه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. والعلماء يقولون إرسال الصحابة رضي الله عنهم لا يضر. إذا قلنا بأن هذا الرجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، فمعنى ذلك أنه سمع هذا الحديث من صحابي آخر، والصحابة رضي الله عنهم كلهم ماذا؟ عدول. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وبالتالي فلا يضر إرسال طارق ابن شهاب لهذا الحديث لأنه صحابي. والصحابي إنما يسقط صحابيا مثله، إذا أسقط من الإسناد صحابيا مثله. إذن فالصحابة كلهم عدول، وبالتالي فلا يضر إرسال طارق ابن شهاب رضي الله عنه لهذا الحديث، ولهذا الحديث نص على تصحيحه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فهو حديث ثابت صحيح ولا يضره إرسال طارق بن شهاب لأنه صحاب. والحافظ رحمه الله أفاد بأن الحاكم في مستدركه خرج هذا الحديث وجعله من رواية طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري، وهذه الرواية إن صحت، أنا لم أراجعها، أقول إن صحت هذه الرواية رواية الحاكم فهي دليل على أن الصحابي الذي أسقطه طارق بن شهاب هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وسواء كان الصحابي الساقط من الإسناد هو أبو موسى أو غيره فلا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم ثقات وعدول، لا يبحث عن ثقتهم وعدالتهم لأنهم كلهم ثقات وعدول رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فالحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. الجمعة حق، وكلمة حق معناها الشيء الثابت، حق أي أمر ثابت، الحق هو الثابت. وقوله واجب، الوجوب هو الفرضية، واجب أي فرض، يأثم المسلم على ترك هذه الصلاة في جماعة وهي صلاة الجمعة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم، ثم قال: في جماعة. حق واجب على كل مسلم في جماعة. وهذه العبارة، هذه الكلمة تدل على أن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة فقط، تدل على أن صلاة الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة، لا يصليها المنفرد، لا يصليها المنفرد. إذن فصلاة الجمعة تختلف عن سائر الصلوات المفروضة، يعني باقي الصلوات المفروضة كالفجر والظهر والعصر وغير ذلك إذا فاتتك في جماعة تصليها لوحدك، تصليها لوحدك. وأما صلاة الجمعة فمن فاتته في جماعة فقد فاتته على وجه لا يمكن تداركه أو تداركها، أي الجمعة. إذن فصلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، فمن فاتته لم يمكنه أن يقضيه وأن يتداركه، فمن فاتته الجمعة فقد فاتته، وبالتالي فمن فاتته الجمعة يصليها ماذا؟ ظهر، يصليها ظهرا. إذن دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جماعة. إذن قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، قال بعد ذلك إلا أربعة، وهذا استثناء، أي هناك أربعة أشخاص، هناك أربعة أشخاص لا تجب عليهم الجمعة ولا يلزمهم حضور صلاة الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة ولا يلزمهم حضور صلاة الجمعة، هذا من حيث طبعا اللزوم، ولكن لو حضروها صحت منهم، هي لا تلزمهم ولا تجب عليهم ولكن لو أدوها وحضروها صحت منهم وأجزأت عنهم هذه الصلاة. إذن قال إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي مريض. إذن هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. أولهم المملوك، العبد المملوك لا يلزمه حضور صلاة الجمعة، لا يلزمه حضور صلاة الجمعة، لأنه كما قال العلماء مشغول بخدمة سيده، لأنه مشغول بخدمة سيده فيسقط عنه وجوب صلاة الجمعة، يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة. إذن العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، ولكن إذا حضرها صحت منه، وإذا لم يحضرها فيجب عليه أن يصليها ماذا؟ ظهرا، فيجب عليه أن يصليها ظهرا. ثم قال وامرأة، المرأة أيضا لا تجب عليها الجمعة، المرأة لا يلزمها أن تصلي الجمعة، ولكن إذا حضرتها صحت منها، وإذا لم تحضر الجمعة تصلي الظهر في بيتها، تصلي الظهر في بيتها. وهكذا أيضا الصبي، المراد بالصبي هنا من لم يبلغ، المراد بالصبي هنا من لم يبلغ، فكل من لم يبلغ فلا تجب عليه الجمعة، كل من لم يبلغ فلا تجب عليه الجمعة، لأنه غير مكلف شرعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ. إذن فمن لم يبلغ لم تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن هل يلزمه أن يصليها ظهرا يا جماعة؟ ها؟ نعم يصليها ظهرا، يعني وليه يعني يأمره أن يصليها ظهرا في البيت، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا يعني الصبي إذا لم يذهب إلى الجمعة وبقي في البيت فعلى وليه أن يأمره بأن يصليها ماذا ظهر، ولكن في حق الصبي لا تجب لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب، ثم قال ومريض، ومريض، والمراد بالمريض في هذا الحديث هو الذي به مرض يشق معه أن يحضر صلاة الجمعة، من به مرض يشق معه أي مع ذلك المرض أن يحضر صلاة الجمعة، ولكن من به مرض، من به مرض لا يكون عليه مشقة في حضور صلاة الجمعة. يعني بعض الناس قد يكون به مرض، قد يكون مثلا مريضا بمرض مثلا السكر عافانا الله وإياكم وشفى الله جل وعلا من كان مبتلا بذلك، فالشخص قد يكون مريضا بهذا المرض، ولكن هذا المرض هل يمنع صاحبه من حضور صلاة الجمعة؟ جواب لا، يعني في أحواله يعني كما يقال العادية لا يمنعه من حضور صلاة الجمعة، فيلزمه حضوره. يعني شخص مثلا مريض مثلا أيضا بمرض الضغط، مثلا بمرض الضغط، فإذا كان هذا المرض يعني لا يمنعه من حضور يعني صلاة الجمعة في حالاته العادية، فعليه أيضا أن يحضر. إذن فليس المراد بالمرض في هذا الحديث مطلق المرض، ليس معنى الحديث أن كل شخص به مرض فيرخص له أن يتأخر عن صلاة الجمعة وأن لا يحضرها، لا، بل المراد بالحديث من كان به مرض يشق ويتعذر عليه مع ذلك المرض أن يحضر صلاة الجمعة، وأما من كان لا يحول بينه وبين حضور صلاة الجمعة فالواجب عليه ماذا؟ الحضور. فالشخص قد يكون مثلا مريضا مرضا ألزمه الفراش لا يستطيع أن يقوم من فراشه، فهذا يتعذر عليه أن يحضر صلاة الجمعة فيشمله هذا الحديث. وأما باقي الأمراض التي لا تمنع أصحابها من حضور الجمعة فإنهم مخاطبون ب قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر، إلى ذكر الله. إذن فهذا هو المقصود بالمرض في هذا الحديث. إذن فهؤلاء يعني أربعة أشخاص لا تلزمهم صلاة الجمعة، مملوك ومرأة وصبي ومريض، ولكن إذا حضروها صحت عنه، إذا حضروها صحت عنه. ولا يقال مثلا للمرأة أنت لا تلزمك الجمعة، فإذا حضرت الجمعة فيجب عليك أن تصلي الظهر، لا، فهي لا تجب عليها، ولكن إذا صلتها صحت منها، صحت منها. وهذا الحديث فيه يعني فوائد ومسائل يعني أشرنا إليها يعني في أثناء الشرح. فهذا الحديث أولا فيه دليل على وجوب صلاة الجمعة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، دليل على وجوب صلاة الجمعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة، أن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. ولكن صديق حسن خان، صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الموعظة الحسنة قال: بل لو قال قائل، بل لو قال قائل إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة لم يكن بعيدا عن الصواب. هكذا قال الصديق حسن. ويجاب عن قوله بأن يقال بأن من ادعى ذلك فإنه بعيدا كل البعد عن الصواب. من قال بأن الجمعة تصح من المنفرد، يعني شخص مثلا كان منفردا وصلى الجمعة لوحده، صلى الجمعة لوحده، فنقول هذا القول بعيد كل البعد عن الصواب. أولا لمخالفته للنص، أولا لمخالفته للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فمن قال بذلك فهو مخالف لهذا النص ونصوص أخرى في هذا. وأيضا قائل ذلك مخالف للإجماع، قد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة يشترط فيها ماذا؟ الجماعة، يعني أقل شيء، يعني أقل ما ذكر في كلام أهل العلم أن تكون من شخصين، وقيل ثلاثة وقيل أكثر من ذلك. وأما أن تنعقد بواحد فهذا لا قائل به من أهل العلم، فهذا لا قائل به من أهل العلم. إذن فكلام صديق حسن خان رحمه الله مردود يعني من هذين الوجهين، أولا لمخالفته لهذا النص في حديث طارق بن شهاب وحديث أخرى في معناها، وثانيا لمخالفته لإجماع العلماء رحمة الله عليه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الجمعة على المذكورين، عدم وجوب الجمعة على المذكورين، يعني الأربعة الذين ذكروا في الحديث، وهم المملوك والمرأة والصبي والمريض، مرض يمنعه من حضور صلاة الجمعة، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولكن إذا حضروها صحت منهم، إذا حضروها صحت منهم. قد يقول قائل وما هو الدليل على أنهم إذا حضروها صحت منهم؟ لأن نقول لأن هؤلاء جميعا كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المملوك، فيهم الصبي، فيهم المريض، وفيهم ماذا؟ المرأة. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم ماذا؟ أن يصلوا الظهر بعد صلاة الجمعة، فدل ذلك على أنهم إن حضروا صلاة الجمعة صحت عنهم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. قال رواه الطبراني بإسناد ضعيف، قال رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الطبراني، وفرق بين الطبري والطبراني، الطبري يعني دون النون هو صاحب التفسير، وأما الطبراني فهو يعني صاحب يعني الكتب الحديثية المعروفة المشهورة كالمعاجم الثلاثة. إذن فرواه الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط أيضا، رواه الطبراني في معجمه الكبير وفي الأوسط، وهو موجود في الكتابين. والشيخ رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث في الإرواء قال وما أظن عزوه للطبراني إلا وهما، يعني يقول الحافظ وهما أو غير الحافظ يعني من عزى الحديث للطبراني يقول وهما في هذا العزو، وكأن الشيخ رحمه الله يعني بحث عن الحديث فلم يجده، ولكن طبعا الشيخ يعذر عليه رحمة الله، لأن اليوم طبعا يعني عاصر المكتبة الشاملة وغيرها، يعني صار الواحد يعني يضغط على زر كلمة في الحديث يضغط على زر و يعني تأتيك يعني هذه البرامج العلمية بهذه الكلمة الموجودة في هذا الحديث في آلاف المجلدات وأما الشيخ رحمه الله فكان إذا أراد أن يخرج حديثا من معجم الطبراني فإنه يراجع أحيانا مئات الصفحات. أقول من الكتاب نفسه يعني قديما كان الواحد إذا أراد أن يخرج حديثا من كتاب قد يراجع مئات الصفحات وخاصة إذا كان هذا الصحابي من الصحابة المكثرين كابن عمر. طبعا مسند ابن عمر كبير جدا، يعني لو رجعت إلى مسند ابن عمر في الطبراني تجده يعني بمئات الصفحات، معجم مسند ابن عباس وغيرهم، فهي يعني صفحات كثيرة. ف يعني هذا يعني قد يعني يجعل يعني الباحث يعني يمر بالحديث ولا يجده. من الموانع التي يعتذر بها للشيخ أن المعجم يعني معجم الطبراني يعني المخطوط الذي حقق يعني لم يكن مخطوطا كاملا، يعني كان فيه نقص ثم يعني مع مرور يعني السنوات يعني وجدت من ذلك الكتاب يعني بعض الأشياء التي كانت ناقصة وساقطة، وجدت من ذلك الكتاب يعني بعض الأجزاء الناقصة والساقطة، فهذا يعني عذر آخر يعتذر به للشيخ الألباني عليه رحمة الله. طيب، إذا فهذا الحديث كما قال الحافظ رواه الطبراني، ورواه أيضا الدارقطني بسند ضعيف كما قال الحافظ، يعني رواه الطبراني والدارقطني بسند ضعيف، ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر، وعبد الله بن نافع ضعيف كما نص على ذلك الحافظ في التقريب. عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر طبعا، وعبد الله ابنه، فهذا الراوي ضعيف، ضعفه الأئمة، وبالتالي فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ضعيف الإسناد، ولكن له شواهد كثيرة تدل على صحة معناه، يعني هذا الحديث له شواهد كثيرة يعني تشهد لصحة معناه، يعني هناك أحاديث كثيرة يعني رويت يعني في هذا الباب وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسافر جمعة، وهذا هذه الأحاديث التي نصت على ذلك أن المسافر ليس عليه جمعة، هذه الأحاديث وإن كانت أفرادها ومفرداتها ضعيفة ولكن تتقوى بمجموعها فعندنا هذا الحديث حديث ابن عمر ليس على مسافر جمعة، وعندنا أيضا حديث أبي هريرة خمسة لا جمعة عليه وذكر منهم ماذا؟ المسافر، قال المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية وعندنا أيضا حديث تميم الداري عند الطبراني أيضا والبيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر. وعندنا أيضا حديث جابر رواه الدارقطني والبيهق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. إذن فالحديث كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، ولكن يقوي بعضها بعض، يقوي بعضها بعض. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني لما خرج حديث ابن عمر رضي الله عنه في إرواء الغليل، لما خرج حديث ابن عمر السابق في إرواء الغليل يعني نص على ضعفه، ولكن نص أيضا على أنه يتقوى بمجموع شواهده، يتقوى بما له من الشواهد. أضف أيضا إلى ذلك يعني ما تواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير الأسفار عليه الصلاة والسلام، كان يسافر في خروجه في الجهاد في سبيل الله، يعني سافر في غزوات كثيرة جدا. وسافر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمرة في عدة مناسبات، يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد البعثة 4 مرات. وأيضا سافر النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، ففي كل هذه الأسفار لم ينقل ولم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة، فهذا يدل على أن المسافر أيضا لا تلزمه الجمعة، هذا يدل على أن المسافر لا تلزمه الجمعة. إذن فهذه المعاني أيضا يعني يزداد بها أو تزداد بها هذه الأحاديث يعني قوة على قوتها طبعا يعني بمجموعها. إذن فالحاصل الآن، الحاصل أن حديث ابن عمر رضي الله عنه ليس على المسافر جمعة يعني حديث ضعيف الإسناد، ولكن يعني المعنى الذي ورد فيه يعني ثابت، ويعني له شواهد كثيرة تشهد لصحته. أما المتن فهو واضح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. إذن فمعنى الحديث أن المسلم إذا سافر فإنه يعني في سفره يعني لا يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة، حتى لو كان المسافرون جماعة فإنهم لا جمعة عليه. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في مناسبات كثيرة ومعه العشرات وأحيانا المئات وأحيانا الآلاف من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي بهم صلاة الجمعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى، قال: والصواب بلا ريب هو القول الأول، وهو أن ذلك ليس بمشروع. كان الشيخ يعني هذا الكلام نقلته يعني قديما، كان الشيخ رحمه الله يعني يتكلم عن مسألة المسافر لا تجب عليه ماذا؟ الجمعة، يعني في أثناء سفره، ولكن هل يشرع له أن يقيمها أم لا؟ يعني نحن الآن مسافرون في جماعة فلا تجب علينا الجمعة ولا يجب علينا أن نقيم صلاة الجمعة، ولكن لو نزلنا مثلا في مكان ما وكان ذلك اليوم يوم جمعة، فهل يجوز لنا، هل يعول لنا أن نصلي، نحن المسافرون أن نصلي صلاة الجمعة؟ كان العلماء يعني لهم قولان في هذا، يعني منهم من قال يشرع ومنهم من قال لا يشرع، منهم من قال يشرع ومنهم من قال لا يشرع، وكان الذين قالوا لا يشرع هو القول الأول في ترتيب كلام شيخ الإسلام، هو يعني القول الأول أنه لا يشرع، ومنهم من قال يشرع. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب بلا ريب هو القول الأول، يعني قول من قال بأنه ماذا؟ لا يشرع. قال: وهو أن ذلك ليس بمشروع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، كان يسافر أسفارا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع، ومعه ألوف مؤلف، وغزا أكثر من 20 غزاة، ولم ينقل عنه أو لم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيد. إذن نستفيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فائدتين. الفائدة الأولى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. والفائدة الثانية أن المسافرين جماعة لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة الجمعة، أن المسافرين في جماعة لا يشرع لهم أن يقيموا صلاة الجمعة، لأنهم إن فعلوا ذلك فهم مخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي في كثير من المناسبات سافر ومعه الكثير من أصحابه، ومع ذلك لم يجمع معهم، يعني لم يصلي معهم صلاة الجمعة. ولكن كما مر معنا، إذا قلنا بأن المسافر لا تلزمه جمعة، ولكن لو حضرها يا جماعة لصحت منه، لو حضرها لصحت منه. إذن هو لا تلزمه الجمعة، ولكن لو حضرها لصحت منه، بدليل ما مر معنا في الأحاديث السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي ومريض، استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقرهم ويقر صحة صلاتهم، ولا يأمرهم بأن يعيدوا ماذا؟ صلاة الظهر. فدل ذلك أيضا على أن المسافر إذا صلى الجمعة فصلاته صحيحة، ولا يؤمر بعدها بأداء صلاة الظهر. ولكن ها هنا يعني مسألة يعني بحثها العلماء تحت هذا الحديث. فالمسافر في حال سيره لا تلزمه الجمعة اتفاقا، المسافر في حال سفره وسيره لا تلزمه الجمعة اتفاقا، لا تلزمه الجمعة اتفاقا. ولكن لو أنه نزل في مكان تقام فيه الجمعة، لو أنه نزل مثلا لأيام في مكان تقام فيه الجمعة، يعني ذهب إلى مدينة إلى قرية تقام فيه الجمعة، وأدركه يوم الجمعة في ذلك المكان، أدركه يوم الجمعة في ذلك المكان، فهل تجب عليه في هذه الحال صلاة الجمعة؟ هل تجب عليه في هذه الحالة صلاة الجمعة؟ أم نبقى على الأصل لا جمعة على المسافر؟ ففي ذلك اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال في هذه الحالة، يعني إذا لم يكن سائرا إذا لم يكن سائرا وإنما كان هذا المسافر نازلا ويعني مقيما يعني إقامة مؤقتة يعني في مدينة ما أو في قرية ما وأدركه يوم الجمعة وسمع نداء الجمعة فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ماذا تلزمه الجمعة إلى أنه تلزمه الجمعة وهذا هو اختيار يعني بعض العلماء بعض علمائنا الأجلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني اختارها القول وذهب إليه وقال بأن المسافر إذا كان نازلا في قرية أو في مدينة وسمع نداء الجمعة فيجب عليه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة قال ويشمله عموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال يشمله عموم هذه الآية وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن المسافر حتى لو نزل في مدينة ما وفي قرية ما وسمع المؤذن ينادي لصلاة الجمعة ومع ذلك فلا يلزمه الذهاب ما دام مسافرا لا يلزمه الذهاب وهذا القول يعني قال به جمع من العلماء والأئمة وهو قول الفقهاء السبعة وهو قول الفقهاء السبعة يعني هناك سبعة من فقهاء أهل المدينة وكلهم من التابعين يعني لقبوا بالفقهاء السبع يعني هذا هو قوله أن المسافر حتى لو نزل فإنه لا تلزمه ماذا الجمعة فإنه لا تلزمه الجمعة وهذا القول الثاني الله تعالى أعلم هو الصواب هذا القول الثاني هو الصواب ذلك لأن عموم الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة مخصص ماذا بهذه الأحاديث مخصوص ذلك العموم مخصوص بهذه الأحاديث لا جمعة على مسافر إذن الآية عامة وهذا الحديث خاص الآية عامة ولكن الحديث خاص والعلماء يقولون الخاص يقضي على العام الخاص يقضي على العام أي يقدم عليه إذن فهذه الأحاديث خاصة مقدمة إذن فالمسافر ليس عليه جمعة كما أن من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب خصوا من عموم الآية يعني هل لمستدل أن يستدل بالآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هل لمستدل أن يستدل بهذه الآية على أن المرأة تلزمها الجمعة؟ أقول لا الآية عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام فهكذا يعني يقال يعني في المسافر والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث قارن ماذا المسافر بهؤلاء قرن المسافر بهؤلاء مرت معنا أحاديث كحديث مثلا تميم الداري قال الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر وفي حديث أيضا جابر قال إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا فإذا كانت الآية الكريمة قد خص منها هؤلاء فلماذا لا يخص منها أيضا ماذا المسافر إذن فهذه الأحاديث خاصة والآية عامة والخاص يقضي على العام إذن هذا هو الصواب أن المسافر حتى لو نزل في مكان وسمع نداء الجمعة فلا يلزمه المضي إلى صلاة الجمعة ما دام مسافرا فلا تلزمه صلاة الجمعة وهذا القول أيضا كما ذكر أهل العلم هو المأثور عن السلف عن الصحابة فكان الصحابة رضي الله عنهم قد يتخلفون عن صلاة الجمعة حتى لو كانوا نازلين في مكان معين، حتى لو كانوا نازلين في مكان معين. ولذلك ذكر ابن المنذر رحمه الله، ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط قال: وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يجمع أي لا يصلي صلاة الجمعة. قال: روي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع أي لا يصلي صلاة الجمعة. وذكر مثل ذلك عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذا القول أيضا هو يعني المأثور عن السلف، أنهم كانوا يعني في بعض الأحيان يعني ينزلون في أماكن وهم مسافرون فلا يصلون ماذا؟ الجمعة. إذن فهذا دليل على أن المسافر لا تلزم الجمعة حتى لو كان نازلا في مدينة أو في قرية يسمع فيها نداء الجمعة. وهذه المسألة تذكرنا أيضا بمسألة أخرى وهي صلاة الجمعة في حق المسافر، صلاة الجمعة في حق المسافر. يعني المسافر لو كان نازلا في مكان، المسافر لو كان نازلا في مكان وسمع أذان المؤذن يصلي يؤذن لصلاة من الصلوات المفروض كالفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء، فهل يلزمه أن يجيب المؤذن؟ الجواب لا، لا يلزمه ذلك. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا جمعة على مسافر. فإذا كان المسافر لا تلزمه الجمعة لا تلزمه باقي الصلوات من باب أولى، لأن وجوب يعني حضور صلاة الجمعة يعني في الشرع أقوى من حضور صلوات الخمس. فإذا كانت تسقط عليه يعني صلاة الجمعة فما بالك بالصلوات الخمس. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نحاول أن نسرع حتى نكمل أحاديث باب صلاة الجمعة. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر، أي قعد على المنبر وصعد عليه، استقبلناه بوجوهنا. قال: رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه الترمذي بسند واهن، يعني لما يقال واهن أي ضعيف جدا، بل قد يكون ماذا؟ موضوعا بسند، ذلك لأنه من رواية محمد ابن الفضل ابن عطية، من رواية محمد ابن الفضل ابن عطية. قال الحافظ عنه في التقريب: كذبوه، يعني اتهموه بالكذب. إذن فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح ولا يثبت. إذن يقول الحافظ: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. إذن فهو كحديث يعني لا شك أنه لا يصح، لا شك أنه لا يصح، ولكن معناه لا شك أنه ثابت في السنة. أنا أسألك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر ورقاه وشرع في الخطبة، يعني هل تتصورون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون ظهورهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أم كانوا يستقبلونه بوجوههم يا جماعة؟ يعني لا شك أنهم كانوا يستقبلونه، صح ولا لا؟ ثم الصحابة رضي الله عنهم يعني في بعض الأحاديث يصفون يعني يصفون خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب يحمر وجهه مر وجهه وعلى صوته كما مر معنا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسكم. فكيف وصفوه ووصفوا خطبه؟ ولأنهم كانوا يواجهونه ويستقبلونه. إذن فهذا الحديث يعني وإن كان ضعيفا يعني من حيث الإسناد وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد ولكن هذا المعنى يعني له أصل في السنة ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يعني قوى هذا الحديث أي قوى معناه لأن معناه كما قلنا يعني تشهد له ماذا؟ يعني نصوص تشهد لهذا المعنى. واستشهد أيضا الشيخ الألباني رحمه الله بعمل السلف يعني جرى عمل السلف على ذلك. ولذلك روى البيهقي عن نافع عن ابن عن ابن عمر كان يفر من سبحته يوم الجمعة أي من نافلته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج قال لم يقعد الإمام حتى يستقبله. يقول نافع عن ابن عمر فإذا خرج أي الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. إذن فكان ابن عمر يستقبل ماذا؟ الإمام. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. وهذا عن أنس رضي الله عنه. وروه أيضا ابن المنذر من وجه آخر. وهذه الآثار ذكرها الحافظ رحمه الله فتح الباب. إذن هذا العمل أيضا جرى عليه يعني عمل السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل قال الأوزاعي الإمام الأوزاعي الإمام المعروف إمام أهل الشام قال هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم. هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة أن يستقبلوه بوجوههم. إذن فلا شك أن استقبال الناس للخطيب يوم الجمعة يعد من السنن ثم ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث فقال وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس رواه أبو داود. أولا هذا الحديث رواه أبو داود بسند حسن وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في مصنفاته كما في صحيح تخريجه لصحيح تخريجه لسنن أبي داود وهو الكتاب الذي سماه الشيخ صحيح أبي داود وخرجه أيضا في الإرواء. إذن فالحديث رواه أبو داود بسند حسن. الحديث بتمامه نذكر الحديث بتمامه كما رواه أبو داود في السنن للفائدة. فروى أبو داود بسنده في سننه عن الحكم ابن حزم أنا هكذا ضبطتها يعني بإسكان الزاي عن الحكم ابن حزم بإسكان الزاي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة يعني شك في عدده يعني هذا الصحابي يعني لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم شك يعني في العدد الذي كان معه فقال إما سابع سبعة يعني كانوا سبعة وهو سابعهم، هذا هو معنى سبعة سبعة، يعني كانوا سبعة وهو السابع، أو تسعة تسعة أي كانوا تسعة وهو ماذا؟ التاسع. قال فدخلنا عليه، يقول دخلنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير، فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير. قال فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، أمر لنا أو بشيء من التمر. يقول الحكم والشأن إذ ذاك دون، والشأن إذ ذاك دون، ما معنى دون؟ أي أن الناس يعني في ذلك الوقت يعني كانوا في حاجة وفي فاقة وفي فقر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتقديم التمر لهم، يعني لم يقدم لهم يعني خبز وطعام ويعني لحم ومرق وغير ذلك، فاكتفى بتقديم التمر لهم مع أنهم ضيوف وإكرام ضيف واجب، ومع ذلك لم يقدم لهم إلا التمر. وهذا الصحابي ذكر السبب، ذكر السبب وهو أن الناس يعني في ذلك الوقت الذي دخل فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعني في فقر وفي حاجة. إذن قال والشأن إذ ذاك دون. يقول فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام متوكئا على عصا، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات، يعني أثنى عليه بكلمات، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا، يعني يجوز الترقيق ويجوز التفخيم، يعني راء مسبوقة بكسر. طيب ولكن سددوا وأبشروا. الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الجمعة لأنه يتضمن أدبا من أداب الخطيب في يوم الجمعة، وهو حمل العصا، وهو حمل العصا والاتكاء عليه، والاتكاء عليه. إذن هذا هو سبب يعني ذكر الحافظ رحمه هذا الحديث في هذا الباب. والحديث كما ترون يعني رواه أبو داود بسند حسن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الجمعة وهو متوكئ على عصا أو قوس، يعني شك الراوي هل كان متوكئا على عصا أو كان متوكئا على قوس. ولذلك ذهب كثير من العلماء، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يسن للخطيب يوم الجمعة أن يقوم على المنبر وهو متوكئا على عصا، وهو متوكئا على عصا، ودليلهم في ذلك هذا الحديث، ودليلهم في ذلك هذا الحديث، حديث الحكم ابن حزم رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا أيضا بأن أو بأن يعني كان أو كانت يعني عادة الخطباء في العرب أن يخطب الواحد منهم وهو ممسك بشيء، وهو ممسك بشيء، يعني كانت هذه العادة عند خطباء العرب أنهم يخطبون خطبا ويعني يمسكون في أيديهم بشيء معين. قالوا وجاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب يوم الجمعة وهو متكئ على عصا، على عصا. فريق آخر ذهب، فريق آخر من أهل العلم إلى أن إمساك العصا في خطبة الجمعة والاتكاء عليها ليس من السنة، ليس من السنة. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، ونصره أيضا من المتأخرين، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وبعض أهل العلم. ونواصل يعني هذه المسألة إن شاء الله تعالى بعد أذان المغرب. أولا يعني قبل أن أنسى يعني أذكر يعني إخواني بأننا يعني سنتوقف يعني عن هذه الدروس يعني لفترة على أن نعود إليها إن شاء الله تعالى يعني في العام يعني الدراسي الجديد إن شاء الله تعالى، وذلك يعني في شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى، وإن كان في أعمارنا بقية. هذا أولا. ويعني ذكرني أيضا يعني الأخ بأنني يعني تركت يعني عبارة في بلوغ المرام ذكرها الحافظ يعني بعد حديث عبد الله بن مسعود السابق، كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. هذا الحديث بحثت عنه في سنن ابن خزيمة ولم أجده، ولكن رواه البيهقي في سننه بسند ضعيف، رواه البيهقي في سننه بسند ضعيف، وضعفه أيضا شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة، يعني ضعف يعني هذا الشاهد الذي هو حديث البراء بن عازب. طيب نعود إلى حديث الحكم بن حزم. فقلت اختلف العلماء يعني في سنية الاتكاء على عصا فيما يتعلق بالخطيب يوم الجمعة، هل يشرع ويسن في حقه ذلك أم لا؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يسن له ذلك، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسن ذلك، وهذا القول كما ذكرت اختاره ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، ونصره يعني بعض علمائنا وأئمتنا كشيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليه. وحجة هؤلاء يعني الذين لم يقولوا بسنية يعني هذا الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل يعني هذا في أول الأمر، يعني اتكأ على عصا في أول الأمر، يعني قبل أن يصنع له المنبر، يعني لما كان يخطب على الأرض، لما كان يخطب على الأرض فأحيانا يعني كان يتكئ على جذع كما جاء في أحاديث، وأحيانا يتكئ على عصا، ولكن بعد أن صنع له المنبر، يعني بعد أن صنع له المنبر لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتكأ على عصا. هذا هو يعني نص كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد. إذا نص ابن القيم في الزاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتكئ على شيء، يعني لما كان يخطب على الأرض وقبل أن يتخذ له منبر، ولكن بعد أن اتخذ له المنبر لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يتكئ على شيء أو على عصا، كان يتكئ على شيء أو على عصا. إذن هذا هو يعني خلاف، هذا هو خلاف العلماء في هذه المسألة، وهذه هي يعني أقوالهم، وهذه هي أدلتهم رحمة الله عليه. يعني فقط يعني بهذه المناسبة يعني كلمة يعني أذكر بها نفسي وإخواني، وخاصة الشباب منهم المتحمس أحيانا يعني في العلم وفي طلب العلم، وبعضهم قد يصل به تحمسه إلى درجة التهور يعني في إحقاق الحق وإبطال الباطل وإسنان السنن وتبديع البدع. يعني بعضهم قد يرى مثلا خطيبا يخطب وهو ممسك بعصا، فيأتي يعني أحد هؤلاء فينكر عليه ويشدد عليه ويرميه بالبدع. ما رأيكم في هذا الفعل يا جماعة؟ يعني سبحان الله، يعني هذا الفعل من فعله أولا معه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خطب وهو متكئ ماذا؟ على عصا، صح ولا لا؟ وحديث ثابت حسن، حسنه يعني حتى الذين لم يأخذوا به حسنوه وقالوا هو ثابت. ثم يعني قول ابن القيم رحمه الله بأن فعله عليه الصلاة والسلام يعني كان قبل أن يتخذ له المنبر، طبعا هذا ليس نصا، يعني هذا اجتهاد، يعني كلام هذا يعني مبني على اجتهاد، صح ولا لا؟ هل عندنا حديث ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اتخذ له منبر لم يحمل عصا؟ لا يوجد حديث يعني من هذا النوع. إذن فكلام ابن القيم رحمه الله مبناه أيضا يعني على الاجتهاد، إذن فهو ليس يعني كلاما قطعيا وليس وحيا، ولذلك يعني فينبغي يعني علينا يعني أن نتقي الله تبارك وتعالى يعني في مثل هذه المسائل الخلافية، في مثل هذه المسائل الخلافية. يعني قد يعني ينكر يعني الشخص يعني قولا أو فعلا ويظن بأن هذا الفعل يعني لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، وهذا الفعل قد يكون له أصل، بل قد يكون هذا القول هو الراجح في الواقع، نحن لا نعلم، الله أعلم. هذه أقوال اجتهادية، هذه مسائل اجتهادية، يعني أنا وأنت وفلان يقول اختلف العلماء في كذا والراجح هو كذا والصواب هو كذا، كل هذه اجتهادات، وهذه اجتهادات يعني يحتمل فيها الخطأ والصواب. وكان الشافعي رحمه الله يقول قولي صواب يحتمل ماذا؟ الخطأ. أنا أعتقده كذلك، أنا أعتقد بأن قولي صواب ولكن يحتمل الخطأ، وقولك خطأ يحتمل ماذا؟ الصواب. إذن ففي مثل هذه المسائل يعني ينبغي يعني للطالب يعني أن يتقي الله وأن يتأدب وألا يعني يبادر إلى التعنيف على الآخرين وتبديع الآخرين وغير ذلك من الآفات التي مع الأسف الشديد يعني انتشرت يعني في كثير يعني من الشباب ومن الطلاب، يعني يظنون يعني أنفسهم على شيء وأنهم يعني وصلوا إلى يعني درجات يعني متقدمة في معرفة السنن والإحاطة بها وغير ذلك، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتواضع، وأن يتواضع. فكما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. يعني بقي في هذا المسجد يعني درس غد الذي يكون في الشمائل، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنتوقف يعني خلال هذه الفترة الصيفية. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.